قال رحمه الله: قوله بسم الله، قوله واليدين شبه واليدين. قال ابن دقيق: من العيد المراد بهما الكفان لئلا يدخل تحت المنهي عنه من افتراش السبع والكلب. نعم، ولا شك أن المراد بهما الكفان هما اللذان يسجد عليهما ولا يبسط يديه فيسجد على اليدين، فهذا افتراش السبع أنه يبسط يديه ويضعهما في الأرض، هذا لا يصلح، وهذا منهي عنه كما تقدم معكم في الأحوال التي ذكرت الستة التي فيها النهي عن التشبه بالحيوان في الصلاة، فمن يذكرها؟ أحوال ستة فيها النهي عن التشبه بالحيوان في الصلاة، عن التفات كالتفات الثعلب. أحسنت، ستة أشياء نهى المصلي أو نهي المصلي عنها لأن فيها مشابهة للحيوان: بروك البعير، افتراش السبع، نقر الغراب، وهكذا أيضا التفات الثعلب، وهكذا الإشارة باليدين عند السلام كأنها خيل شمس. بقي شيء نعيدها لأنها مهمة: افتراش السبع على ما ذكر هنا، نقر الغراب، وهكذا أيضا التفات كالتفات الثعلب، وهكذا إشارة باليدين عند السلام كأنها خيل شمس فيشير بالسلام عليكم، يشير بيده، وهكذا أيضا معنا إيش بقي؟ بروك البعير منهي عنه الحديث كما تعلمون. نعم، وإيقعاء الكلب، ستة أشياء. فلا يجوز المصلي أن يتشبه بالحيوان ويفعل فعل الحيوان في الصلاة، منهي عنه، وفعل الحيوان منهي عنه عموما في الصلاة وخارج الصلاة. لا ينبغي الإنسان أن يتشبه بالحيوان، الله كرم بني آدم وهو يريد أن يكون حيوانا، تشبه بصوته، شبه بحركاته وغير ذلك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وهذا يريد أن يكون حيوان يتشبه به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. وهكذا ذكر الله سبحانه وتعالى حال بني إسرائيل، وأن مثلهم كمثل الحمير تحمل كتبا وأسفارا ولا تدري ما فيها. وهذا لا يصلح أن يكون الإنسان على هذه الصفة وعلى هذه الهيئة. وهكذا شبه ذلك التارك للخير الذي كان عليه بالكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فلا يجوز تشبه الحيوان، حيوان مذموم وبعضها أشد ذما كالكلاب من بعض، خنازير، وأبى بعض الناس إلا أن يتشبه بها، والله المستعان. قال ابن دقيق: العيد المراد بهما الكفان لئلا يدخل تحت المنهي عنه من افتراش السبع والكلب، انتهى. ووقع بلفظ الكفين في رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عند مسلم. احفظوا مثل هذه النكت الجميلة التي تأتي عن بحث وعن سبر الكتب. فقوله ابن دقيق: العيد قد جاء في الحديث المراد بهم الكفان، قد وقع في رواية حماد بن زيد وعمر بن دينار عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والكفين، الجبهة والكفين. فهذه الرواية تشرح الرواية المذكورة التي فيها ذكر اليدان، تشرحها رواية مسلم وتبين المقصود من هذا الإطلاق، وأن المقصود بذلك الكفان فقط، واليد تطلق ويراد بها الكف كما في التيمم على الصحيح، واليد تطلق ويراد بها إلى الذراع، واليد تطلق ويراد بها إلى المرفق، فلها إطلاقات، لها إطلاقات، والسياقات هي التي تقيد، والأدلة هي التي تقيد. فإن اليد أطلقت في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمقصود الكفان، لا تقطع اليد من الذراع أو غير ذلك، أو يقطع الذراع كله، أو تقطع إلى المرفق، خطأ. وهكذا في التيمم على الصحيح، لا يتيمم الشخص وضرب بيديه، جاء في بعضه بكفيه ما بقي شيء، رواية عمار، فهذا يدل على أن المقصود الكفان فقط، هما اللذان يممهما المتيمم إذا تعذر عليه الوضوء والغسل. وهكذا أيضا تطلق ويراد بها إلى المرافق، كما قال الله في آية المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فلها إطلاقات. وهنا المقصود بها الكفان وليس المقصود بها غير ذلك، أننا مع الساعد ومع غير ذلك نسجد، لا، المقصود الكفان، فلا يشمل الذراع كله. قال رحمه الله: ووقع بلفظ الكفين في رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عند مسلم قوله والرجلين في رواية ابن طاووس المذكورة وأطراف القدمين، وهذه أيضا قيد الإطلاق كالتي عند مسلم في قيد اليدين وبيان المقصود باليدين، وهنا أيضا المقصود بالرجلين أطراف القدمين، هما اللذان يسجد بهما المصلي ويمكنهما من السجود ويضعهما وضعا مع تحامل عليهما، وليس مجرد وضع أطراف فقط، كما قال من قال يكفي في وضع الأطراف الأصابع، يكفي الوضع فقط من غير التحامل؟ ها؟ بعض الشافعية، ورد عليهم النووي رحمه الله بأن هذا مذهب شاذ يخالف الأدلة ويخالف الأحاديث ونص الشافعي، خالف الأحاديث الصحيحة ونص الشافعي كما تقدم، فلا يكفي الوضع فقط لأطراف القدمين، أعني وضع الأصابع من غير تحامل وعطف حتى تتجه إلى القبلة، هذا ليس بكاف، فلا بد من وضعهما مع التحامل عليهما. قال: قوله والرجلين في رواية ابن طاووس المذكورة وأطراف القدمين، وهو مبين للمراد من الرجلين، وقد تقدمت كيفية وجمع الروايات، مهم جدا، لذلك تجد الحافظ يعتني بهذا في شرحه، وهكذا من شرح شيئا من الكتب يعتني بجمع الروايات حتى يبين المجمل بما جاء مفصلا، ويبين أيضا كذلك غير هذا الذي يحتاج إليه الشارح حتى يصل إلى الحكم والبث الحكم. فهذه طريقة جميلة في جمع الروايات للترجيح، وجمع الروايات للبيان لما أجمل في الأحاديث فيبين المقصود. قال رحمه الله: قوله والرجلين في رواية ابن طاووس المذكورة، ابن طاووس منصرف، ابن طاووس المذكورة وأطراف القدمين، وهو مبين المراد من الرجلين، وقد تقدمت كيفية السجود عليهما قبل باب، تقدمت وأشرنا إليها آنفا في كيفية السجود على أطراف القدمين، فمن هو الذي غافل أسأله عن كيفية السجود على أطراف القدمين؟ ها، عند من هو غافل؟ يقول أنا غافل، سألني، ما في أحد، ما في أحد يريد أن يتصف بالغفلة، ولا أحد يريد أن يتصف بالجهل ولا بالبلاهة، كل هذه أصفات مذمومة، مع ذلك موجودة في بعض الناس ممن تعلمونهم الذين لا عناية لهم بدينهم. وأما الغفلة اليسيرة تحصل لكل أحد، غفلة اليسيرة، لكن مقصود الغفلة المطلقة، فالله ذمها سبحانه وتعالى: أولئك هم الغافلون، غفلة عن الدين. أما الغفلة اليسيرة من الذي يسلم منها؟ فأنا أعني الثاني، عند من غافل غفلة يسيرة، فكر في زوجة ولا فكر في شيء سيأتي من العزاب، ها، عند من؟ عندك يا أخي، أنت جديد، أنت هندي صح؟ تعرف عربي؟ كأنك ضعيف العربي قليل، حسن. أنت كيفية السجود على أطراف القدمين، هل يكفي الوضع فقط أم لابد من التحامل؟ لابد أن يتحامل عليهما ويعطفهما ويتجهان ويتجه بهما إلى القبلة، أحسنت. قال: وقد تقدمت كيفية السجود عليهما قبل طيب إيش عندكم قبل باب أي نعم السجود عليهما قبل بباب. قال ابن دقيق عيد: وظاهره أي ظاهر حديث ابن عباس يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء، صدق أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعضاء، فظاهر الأمر هو الوجوب، له ولأمته، لأن رواية ابن عباس الثانية ساقها البخاري لهذا المعنى أمرنا، ذكر الرواية الأولى أمرت، ثم عقب هذه الرواية برواية أخرى تدل على العموم فيه وفي أمته أمرنا. قال ابن دقيق العيد: ظاهره يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء، واحتج بعض الشافعية على أن الواجب الجبهة دون غيرها بحديث المسيء، وهذا كما سيأتي رده من كلام الحافظ رحمه الله، وأنه ضعيف، استدلال ضعيف، فهو استدلال بما تعلمون من المفهوم الذي هو ضعيف عند جماهير أهل العلم، ما يسمى مفهوم اللقب. قال رحمه الله: واحتج بعض الشافعية على أن الواجب الجبهة دون غيرها بحديث المسيء صلاته، حيث قال فيه: ويمكن جبهته. فهذا له مفهوم أن غير ما يلزمه التمكين، لكن هذا المفهوم مفهوم لقب، ومفهوم اللقب من أضعف المفاهيم كما سيأتي. استدلوا بهذا ويمكن جبهته على أن بقية الأعضاء ما هو ملزم أنه يمكنها في السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على هذا في تعليم المسيء صلاته ويمكن جبهته، فما ذكر الأعضاء الأخرى وما ذكر التمكين فيها، فيدل على أن التمكين واجب أو أن السجود واجب في الجبهة دون غيرها، وأما بقية الأعضاء فيستحب فيها السجود ولا يصل إلى حد الوجوب. وهذا كما سمعت استدلال بالمفهوم الآتي: ويمكن جبهته. قال: وهذا غايته أنه مفهوم لقب والمنطوق مقدم عليه. فما هو المنطوق الذي مقدم على هذا المفهوم؟ حديث ابن عباس الذي في الباب، فهو منطوق، ومن القواعد عندهم أن المنطوق يلغي المفهوم ويقدم على المفهوم، ولا سيما وهنا المفهوم مفهوم لقب. حتى وإن لم يأتي هذا المنطوق، لو جاء مفهوم آخر غير مفهوم اللقب وعارض مفهوم اللقب لقدم المفهوم الآخر على مفهوم اللقب، لأن مفهوم اللقب من أضعف المفاهيم، ومفهوم اللقب هو تقييد الحكم أو تقييد الاسم بالحكم أو تقييد الحكم والخبر باسم، تقييد الحكم أو الخبر باسم زارني محمد، فليس معنى أن زيدا لم يزرك وأنك تنفي الحكم عن غير محمد، لا، ما هو مقصود هذا. فهذا معنى مفهوم اللقب تقييد الحكم أو الخبر باسم، فتقول زارني محمد، فلا يفهم من ذلك أنه لم يزرك إلا محمد فقط وأن الحكم منفي عن غير محمد، هذا ما يصلح. تقول محمد رسول الله تقييد الحكم أو تقييد الحكم أو الخبر باسم محمد رسول الله، هذا خبر وفيه تقييد كما سمعته للرسالة، تقييد الرسالة بمحمد عليه الصلاة والسلام، فهذا هل يفهم منه أن عيسى ليس برسول وأن نوحا ليس برسول؟ هذا مفهوم إيش؟ هذا مفهوم لقب، مفهوم اللقب أضعف المفاهيم فلا يعتد به. هذا معنى مفهوم اللقب الضعيف تقييد الحكم أو الخبر باسم، فلا يفيد النفي عما عدا، عما عدا هذا المقيد به لا يفيد النفي عما عدا. فإذا قلت زيد عالم، فليس معنى ذلك أن محمدا ليس بعالم أو أن عبيدا ليس بعالم، لا، وإنما هذا مجرد خبر تقييد الحكم بفلان، تقييد الحكم بهذا الاسم، فلا يفهم منه ما ذكر أن غير هذا الاسم ليس بعالم وليس موصوفا بهذه الصفة. فهذا ما يسمى بمفهوم اللقب. من يعيده؟ مفهوم اللقب ما هو ضابطه؟ تقييد الحكم أو الخبر باسم، زارني محمد فيه تقييد الزيارة بمحمد، محمد رسول الله فيه تقييد الرسالة بمحمد عليه الصلاة والسلام، هل يفيد هذا النفي عما عدا هذا الذي قيد به الحكم أو الخبر؟ لا. أحسنت. فهذا مفهوم لقب ملغي عند جماهير أهل العلم، قال به بعضهم كبعض الحنابل وهكذا من الأصوليين الدقاق، والصحيح أنه لا يعتد به. فإذن هذا ويمكن جبهته مفهوم لقب، فإنه قيد الحكم بالجبهة، فليس معنى ذلك أنه ينفع عما عدا الجبهة ما تمكن أبدا، قد جاء المنطوق بأن غير الجبهة أيضا تمكن، أمرت أن أسجد الحديثة. قال ويمكن جبهته. قال: وهذا غايته أنه مفهوم لقب والمنطوق مقدم عليه، وليس هو من باب تخصيص العموم. نعم، ليس هو من باب تخصيص العموم، قال: وأضعف من هذا استدلالهم بحديث سجد وجهي الذي خلقه، فإنه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه، هذا من هذا الباب، سجد وجهي لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه، وأن غيره من الأعضاء لا تسجد لله سبحانه وتعالى، لا لا يفهم من الإضافة هذا الشيء. وأضعف منه قولهم إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة، إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة، لأن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى. وأضعف منه هذا أيضا ضعيف، إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة ويكفي، لأن هذا الحديث حديث ابن عباس يدل على إثبات زيادة على المسمى الذي هو مسمى السجود الذي يحصل به الجبهة، فإذا حصل الجبهة كفى، وهذه إنما هي زيادة استحبابية وليست إيجابية. قال: لأن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة عن المسمى، وأضعف منه المعارضة بقياس شبهي. نعم، قياس الشبه على ما يذكرونه هو تردد فرع بين أصلين، تردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، يكون يشبه الواحد منهما في ثلاث أشياء ويشبه الآخر في شيئين فيلحق بأكثرهما شبها، وهو صاحب الثلاث الأشياء، يتردد فرع بين أصلين فيلحق هذا الفرع بأكثر الأصلين شبها، كما هو الحال الذي يذكره أهل الأصول في التمثيل، العبد الرقيق، العبد الرقيق بأيهما يلحق، هل يلحق بالبهيمة أم يلحق بالإنسان، فتقام عليه وترتب على ذلك أحكام الإنسان، أم أنه يلحق بالبهيمة فلا يملك، فلا يملك. في خلاف بين أهل العلم، فإنه تردد بين أصلين، بين الإنسان وبين البهيمة، بين الآدمي وبين البهيمة، فإذا ألحقنا بالبهيمة معنى العبد لا يملك، وإذا ألحقنا بالإنسان معناه أنه يملك، فلذلك اختلف أهل العلم هل العبد يملك أو لا يملك، أم أن المال للسيد ولا يملك شيئا أصلا حتى وإن ملك مثلا فهو ما هو ماله، العبد لا يملك شيئا. فتردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. قال: وأضعف منه المعارضة بقياس شبهي، كأن يقال عضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها، هذا فيه نظر، أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها، قد جاء حديث ابن عباس والله ما يجوز مثل هذا أن يقال، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، ما بقي شيء مثل هذا الكلام ولا يعرج عليه، حديث ابن عباس يكفينا من لقيسة هذه. كان يقال أعضاء لا يجب كشفها، القدمان ما يجب كشفها، قد يلبس الخفين معهما الشخص، الركبتان لا يجب كشفها فإنهما إذا كشفت العورة فلا يجوز كشفها أصلا، ربما تكشف العورة يترتب على ذلك. فنعم، واليدان قد يلبس الشخص أيضا كذلك بعض الخفوف عليها فلا يجب كشفها، فإذا على هذا ما يجب السجود عليها، لأن الذي لا يجب كشفه فلا يجب وضعه، لا يجب كشفه لا يجب وضعه، هذه كلها قيسة كما سمعت تعارض هذا النص حديث ابن عباس، والقياس الذي يعارض النص قياس فاسد، سواء قياس الشبهي أو غير قياس الشبهي، أي قياس يعارض النص فهو مطروح. قال رحمه الله: كان يقال أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها. قال: وظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، لأن مسمى السجود يحصل بوضعها. نعم، لكن الجبهة يجب كشفها، الجبهة يجب كشفها، ولا ينبغي للشخص أن يجعل العمامة على رأسه، أو الجبهة ينبغي حتى لا نقع فيه شيء، الجبهة ينبغي الحرص على كشفها، فلا يضع شيء عليها يحول بينه وبين الأرض، لا يضع شيء يحول بينه وبين الأرض، والوجوب يحتاج إلى نظر، لكن هذا هو الأولى في الجبهة، أما بقية الأعضاء فلا شك أنها تكون بارزة بالنسبة للجبهة، لا عمامة ولا غير عمامة إلا عند الحاجة، إذا احتاج إلى أن يسجد كأن تشتد الحرارة فيستعين بعمامته ويضعها على الجبهة التي لابسها، ما فيه مانع إن شاء الله للحاجة والضرورة، أما لغير ما حاجة فما ينبغي أن يحول بينه وبين الأرض حائل متصل، أما الحائل المنفصل فجائز بلا كراهة، كهذه الفرش الموجودة الآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، سجد على الخمرة، وسجد على الفروة، وسجد أيضاً على الحصير عليه الصلاة والسلام، فالحائل المتصل لا إشكال فيه، فيجوز السجود عليه من غير كراهة، وإن حال بينه وبين الأرض مباشرة، والحائل المتصل الأصل المنع والكراهة، الأصل المنع والكراهة إلا للحاجة لحديث أنس المتقدم. قال رحمه الله: وظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها، ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب لما يحذر فيه من كشف العورة. وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف وهو ما سيأتي، فلدليل لطيف وهو أن الشارع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة بالخف، معنى أنه ما يجب كشفه لأن الشارع قد وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة، خمس صلوات بيوم وليلة، يوم وليلة يمسح على الخف المقيم، والمسافر كم؟ ثلاثة أيام لياليها، هذه الأوقات تقع فيها الصلاة ولا ما تقع فيها الصلاة؟ إذن قدمان لا يجب كشفهما، لا يجب كشفهما لأن الشارع وقت هذه المدة وهذه المدة تقع فيها الصلوات. فيستفاد من هذا الدليل اللطيف كما يقول رحمه الله أن القدمين لا يجب كشفهما. قال رحمه الله: وأما عدم وجوب كشف القدمين، علم غزير يبث الحافظ ينشره رحمه الله ونستفيد منه، عبارات موجزة مختصرة مفيدة. وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف وهو أن الشارع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة بالخف، فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة فتبطل الصلاة، وهذا ما هو صحيح أن نزع الخف يقتضي بطلان الطهارة، فمن توضأ مثلا ثم نزع خفه هل ينتقض طهارته ويبطل وضوءه؟ توضأ ومسح على الخفين ثم بعد ذلك نزع الخفين بعد أن توضأ وأراد أن يصلي، هل يجوز له أن يصلي أو لا يجوز له أن يصلي؟ ونقول بأن الطهارة تبطل بنزع الخفين. هذا الكلام فيه نظر، جمهور أهل العلم يرون هذا الذي ذكره أن من مسح على خفيه ثم نزعهما بطلت طهارته، فيحتاج إلى غسل الرجلين إن لم تطل المدة يحتاج إلى غسل، يرجع ويغسل الرجلين، وإن طالت المدة يحتاج إلى استئناف وضوء آخر فإذا تراخت المدة فلا يذهب ويغسل الرجلين، قد جفت الأعضاء وطالت المدة عرفا، فلا يصلح أن يغسل ويكتفي بالغسل. وإن كانت المدة قريبة ولم يحصل الفصل كثير يرجع إذا نزع ويغسل رجليه ثم يصلي. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، من مسح على خفيه ثم نزعهما قبل أن يصلي هل تبطل الطهارة أو لا تبطل؟ جمهور أهل العلم يقولون من مسح على الخفين ثم نزعهما بطلت طهارته، ويحتاج أن يذهب ويتوضأ مرة أخرى أو يغسل رجليه إن لم تطل المدة. وشيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم وهو مسبوق بالحسن وقتادة وهكذا النووي رحمه الله بن المنذر يرون أن نزع الخف لا يبطل الطهارة، فمن نزع خفه بعد المسح عليه لا تبطل طهارته. لكن الشيخ العثيمين يرى رحمه الله تعالى أنه يبطل مسحه، فلا يمسح إذا ردها عليها بعد ذلك، على هذه، بل يذهب يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل الرجلين، هكذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى. فهمت المسألة؟ شخص توضأ ثم مسح على خفين ثم نزع الخفين هل تبطل طهارته؟ جمهور أهل العلم يقولون تبطل طهارته، يذهب يتوضأ وإن كان قريب من وضوئه يغسل رجليه. طيب، وشيخ الإسلام والحسن وقتادة وأيضا ابن المنذر والنووي رحمه الله وترجيح العثيمين يقولون يصلي ينزع ويدخل، إن كانت القدمان جافتين ما مسه الماء ولا شيء لكن قد مسح، نعم يذهب يصلي ولا شيء عليه والصلاة صحيحة ولا تنتقض طهارته ولا تبطل بنزع الخفين. أحسنت، ما لم يحدث. طيب، هذا قول من سمعته ترجيح العثيمين، لكن هل يبطل مسحه أو لا يبطل؟ الشيخ العثيمين يقول يبطل مسحه، فإذا رده ما بعد ذلك ولازالت الطهارة موجودة، فإذا رده ما بعد ذلك فلا يستأنف مدة أخرى، يوم وليلة يستأنف مدة أخرى، بل لا يصلح إذا ردهما أن يمسح عليهما، بل يتوضأ وضوءا كاملا والذي يظهر الله أعلم أن الاستئناف لا يصلح، يستأنف فترة مدة أخرى يوم وليلة لأن ردهم على طهارة، فيستأنف يوم وليلة أخرى غير تلك، لكنه يمسح عليهما ويستمر المسح عليهما إلى أن تنتهي إيش المدة التي لبس فيها، ثم بعد ذلك إيش نزع. واضح. أما أن يستأنف هذا قد يحتال كثير من الناس، إذا بقي من مدة شيء يسير، بقي من مدة شيء يسير من اليوم والليلة خرجها ثم إيش ثم رده واستأنف، وهكذا دواليك خرجها ثم رده واستأنف، هذا ما يصلح، ولكن تحسب له من المدة إيش السابقة من الوقت الذي لبس الخفين فيه يحسب له. فإذا نزع ورد، إذا نزع ورد يبقى على الإيش على ما تقدم. أما إذا انتقض الوضوء ما يصلح، لابد تلبس على طهارة. فإذا نزع خفيه وهو لازال على طهارته السابقة فإنه يحسب له مدة غير مستأنفة، بل يبني على إيش على ما تقدم المدة التي بدأ المسح فيها. هذه المسألة التي ذكرها الحافظ هنا رحمه الله، وأن الصلاة تبطل لأنه نزع الخفين، الصلاة لا تبطل بنزع الخفين ما دامت الطهارة موجودة ولم تنتقد بناقض، ونزع الخفين ليس من نواقض الوضوء، نزع الخفين بعد المسح عليهما ليس من نواقض الوضوء ولا من بطلان الوضوء على الصحيح خلاف الجمهور. قالوا فيه نظر، هذا إن شاء الله نختم به قد جاء الوقت زيادة، والله المستعان. استفدنا من هذه القراءة خيرا كثيرا فيما يتعلق بالمسائل الفقهية، وسنرجع نسأل عما أخذنا اختصاراً.